と。 Awesome. Thank you. عليك يفتح عليك عزيز سوائك الله سوائك مليعة كل يعني الله الله الله نعم يا أخوي الله الله الله الله الله نعم الله السلام من حضرة الأخيرة دي. الله الله الله الله. نعم السلام يا رسول الله. السلام يا نعم. تحليل. Thank you. عليك السلام عليك يا نعم السلام السلام يا مولانا وهيجي لك قبول يا رب يا رب يا ولدي يا رب لا حول ولا قوة الا بالله يا على خير All right. Thank you. رب السماوات والارض يا ولدي كما رب السماوات والارض لا تشجع على الكلام ده الكلام عليك وقف ويحسبك انا الموثق يا انا الموثق Yeah. خوفنا خوف ولا يهمنا. What's up?